ساعة ويسمع انك من المنصرين يقول لك خلاص ضمننا اننا ايه هنعيش بقى لحد الله. وبعدين يقول له ايه الآية تانية الى يوم الوقت المعلوم. يبقى نفدت مني اليوم الوقت المعلوم اللي الكل هيموت ايه الكل هيموت هيموت فيه. قال فإنك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم